بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا، ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وهو نوعان: أحدهما في الطرف، فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر، كل واحد من ذلك بمثله. وللقصاص في الطرف شروط: الأول الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارين الأنف، وهو ما لان منه. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز. الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلا، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة، ويؤخذ عكسه ولا أرش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الباب كما عنون له المصنف رحمه الله قال: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من خلال ما ذكره المؤلف في هذا الباب يمكن إجمال عناوين المسائل ضمن هذا الباب في العناوين التالية. العنوان الأول: الشروط العامة لوجوب القصاص فيما دون النفس. العنوان الثاني: الجناية الموجبة للقصاص فيه. العنوان الثالث: أنواع القصاص فيما دون النفس. وتحت هذا العنوان: ألف، القصاص في الأطراف، أمثلته وشروطه. باء، القصاص في الجراح، شرطه وأمثلته. ثم العنوان الرابع: الاشتراك في الجناية على ما دون النفس. والخامس: ضمان سراية الجناية والقود. والسادس والأخير: تأخير القصاص والدية إلى ما بعد البر. هذه أبرز عناوين المسائل الرئيسة في باب القصاص فيما دون النفس. تقدم في أول الكلام على القصاص ذكروا أن القصاص على نوعين أو على قسمين: القسم الأول قصاص في النفس، والقسم الثاني قصاص فيما دون النفس. القصاص في النفس تقدم الكلام عليه وذكر المؤلف أحكامه وشروطه، والآن يتكلم عن القسم الثاني وهو القصاص فيما دون النفس. قوله رحمه الله: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا، هذا عنوانه كما ذكرت آنفا: الشروط العامة لوجوب القصاص فيما دون النفس. لأن القصاص فيما دون النفس له شروط عامة وله شروط خاصة بكل نوع من أنواعه، والمؤلف أشار إلى هذين النوعين من الشروط. فالآن هذه شروط عامة لوجوب القصاص فيما دون النفس بالنوعين اللي هو الأطراف والجراح. هذا العنوان اكتفى فيه المؤلف بالإشارة إلى ما تقدم ذكره في القصاص في النفس. قال رحمه الله: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. يعني من أقيد بأحد في النفس لوجود الشروط السابقة أقيد به في الطرف والجراح. وهذه الشروط المشار إليها هي الشروط الأربعة لوجوب القصاص في النفس، وهي تذكيرا، من يذكرنا بها الشروط الأربعة؟ تفضل الشيخ. نعم، الجاني وش وضعه؟ تكليف الجاني، أحسنت. إذن هذه هي الشروط، فالشروط نقول عصمة المجني عليه، طبعا ما نقول المقتول الآن لأن هذه جناية على ما دون النفس، نقول عصمة المجني عليه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تكليف الجاني، ولا نقول تكليف القاتل لأن هذه الآن فيما دون النفس. المكافأة بينهما هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع عدم الولادة. فهذه الشروط المعتبرة في القصاص في النفس معتبرة أيضا فيما دون النفس. ولهذا قال المؤلف: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا. قال الشارح: يعني من لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والأب بولده فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة. معلوم أن المسلم مر معنا أنه لا يقتل بالكافر، لا يقتص به، لا يقتص منه في النفس إذا قتل المسلم كافرا. كذلك لو أن مسلما قطع يد كافر لا تقطع يد المسلم. الحر لو قتل العبد لا يقتل به، لو أن الحر قطع يد عبد لا تقطع يد الحر. الأب إذا قتل ولده لا يقتل به، لو أن الأب قطع يد ولده لا تقطع يد الأب. فهذه أمثلة تبين لنا أثر اعتبار الشروط العامة السابقة في وجوب القصاص فيما دون النفس. انتهينا من هذه الفقرة. الفقرة التي بعدها قلت الجناية الموجبة للقصاص فيه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. لا يجب يعني القصاص فيما دون النفس إلا بما يوجب القود في النفس. طيب ما هو الذي يوجب القود في النفس؟ مصنف يشير إلى ماذا؟ ما هو الذي يوجب القود في النفس؟ نعم أحسنت. المراد العمد. ولهذا في الإقناع وشرحه قال: ولا يجب القصاص فيما دون النفس إلا بما يوجب القود في النفس وهو العمد المحض، فلا قود في شبه العمد ولا الخطأ. كما أن مر معنا في القصاص في النفس أن شبه العمد والخطأ ليس فيه قصاص، فكذلك في القصاص فيما دون النفس لا قصاص إلا في العمد فقط، وليس في شبه العمد ولا الخطأ قصاص. الخطأ في شبه العمد تصوره واضح، وأمثلته يبدو لأنها يعني ظاهرة وكثيرة، فقد يحصل من الشخص فعل لا يقصد به مثلا فقع عين شخص، كان يكون يرمي مثلا صيدا فيصيب عين إنسان فيفقوها، فهذه جناية على ما دون النفس خطأ. لكن شبه العمد، من يمثل لي يذكر لي مثال على شبه العمد فيما دون النفس؟ تفضل. حجر على العين هذا عمد، بالنسبة لفقر العين عمد، نعم لا يقتل لكنه يفقع العين، حجر وعلى العين ما هو بلا تقتل، إن الآن جناية فيما دون النفس، ما المثال هذا غير صحيح، هذا نقول له عمد، اللي رمى حجر على العين هذا تعمد الجناية على ما دون النفس. نعم. ممكن الشيخ نجيب على التعريف أن يقصد الجناية على العين مثلا لكنها لا تفقع العين غالبا ولم يجرحه، يعني مثلا يضربه بيده ضربة لا تفقع العين غالبا. نعم جيد، هذا مثل له بالرشد كما ذكر الشيخ ابن قاسم نقلا عنه عن ابن رشد في الحاشية، قال لو ضربه بلطمة مما الظاهر أن منه أنه لم يقصد إتلاف العضو ففقع عينه، يعني العادة الضربة على الوجه لا تفقع العين غالبا ولا يقصد من الضربة على الوجه فقع العين، بخلاف ما لو مثلا حذفه بحصات في عينه أو نخسه بعينه بمحدد، هذا شيء ثاني، هذا يفقع العين غالبا، لكن ضربة باليد لا تفقع العين غالبا، فقعت العين. الجناية موجودة لكنها لا تفقع العين غالبا، ومن ثم كانت شبه عمد. الفقهاء استدلوا على جريان القصاص فيما دون النفس بقوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وهو إجماع. الفقرة التالية كما ذكرت أنواع القصاص فيما دون النفس، قال المؤلف رحمه الله وهو نوعان، يعني القصاص فيما دون النفس نوعان. النوع الأول قال أحدهما، هذا هو النوع الأول، في الطرف. الطرف يقولون معنى الطرف يعني منتهى الشيء، فالطرف جمعه أطراف، والطرف هو منتهى الشيء، فمثلا هذه الطاولة هذا طرف وهذا طرف وهذا طرف، فمنتهى الشيء طرف، ولهذا اليد لها منتهى فهذا فيقال لها طرف، اللسان له منتهى فيقال له طرف، الشفة لها منتهى تنتهي هنا فيقال لها طرف، وهكذا الأطراف، اليد، الرجل، الإصبع، الكف، وغيرها مما ذكره المؤلف. حتى العين، العين طرف، يعني من هذه الجهة هي طرف، ما بعدها شيء، هي منتهى جسم الإنسان من هذه الجهة، يعني من جهتها، فهي منتهى الشيء. القصاص يقع أو يجري في الأطراف، وهذا هو النوع الأول من أنواع القصاص. بعد أن ذكره المؤلف مثل له، قال: فتؤخذ العين يعني بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن كما في الآية المتقدمة، والجفن بالجفن، والجفن معروف، والشفه بالشفه أيضا، العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى، والرجل كذلك، يعني اليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والرجل أيضا الرجل اليمنى بالرجل اليمنى والرجل اليسرى بالرجل اليسرى. قال: والإصبع، قال الشارح: بالإصبع تماثلها. فيؤخذ مثلا خنصر اليمنى بخنصر اليمنى، ولا يؤخذ خنصر ببنصر مثلا، أو خنصر يمنى بخنصر يسرى، لابد من المماثلة كما سيأتي في الشروط. والكف أيضا بالكف المماثلة لها، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، والمرفق أيضا بمثله، والذكر بالذكر، والخصية بالخصية، والألية بالألية، والشفر كذلك. قال الشارح: وهو أحد اللحمين المحيطين بالفرج كإحاطة الشفتين على الفم. وفسره في نواقض الوضوء بأنه حافة الفرج، ولا يظهر بين التفسيرين اختلاف، فهو بهذا الاعتبار من الأطراف، لأنه منتهى حافتي الفرج. هذه الأشياء تؤخذ بما يماثلها. فإذا قطعت كلها، قطع الكل من الجاني، ولا عبرة بالصغر والكبر. فيؤخذ الأنف بالأنف، وإن كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا. لكن لو كان القطع لبعض الأنف، طبعا الفقهاء يقولون إن كما سيأتي إن شاء الله أن الأنف الذي يجري فيه القصاص هو المارن دون القصبة، لأن الأنف يتكون من المارن، وهو يتكون من المنخرين والحاجز بينهما، هذا يسمى مارن. وقصبة، القصبة هي العظم، القاعدة، قاعدة الأنف، هذا غضروف ومنخرين، هذا يسمى مارن، هو الذي يجري فيه القصاص دون القصبة، القصبة عظم. فقولهم الأنف بالأنف يعني مارن الأنف بمارن الأنف. لكن لو كان القطع لبعض المارن، لبعض المارن، ما الحكم حينئذ؟ جوال هذا ما أدري من اللي أنا في أصوات. واضح السؤال يا مشايخ؟ يعني لو قطع مثلا بعض الأنف، هل يجري القصاص أو لا يجري؟ لا يجري. في أحد يقول يجري؟ مجمعون على عدم الجريان. نعم يجري. طيب أنت مدامك قلت يجري لازم تفسر لنا كيف. طيب نقتص وقطع بعض الأنف، واحد أنف كبير واحد أنف صغير، كيف نقتص؟ إذا كان الأنف كامل فهذا واضح، سنأخذ الأنف كاملا صغيرا كان أو كبيرا، لكن بعض أو نرتاح نقول ما في قصاص مثل ما قال الشيخ مشاري. لا هذا حيف، إذا قصينا الأنف كامل هذا حيف، أنف في بعض أنف ما يصلح. لا خلونا التطور، خلونا على كلام الفقهاء، أن الآن نفسر كلام الفقهاء، هذه أمور ثانية. نص الفقهاء على أنه يقطع أيضا بعض الأنف ببعض الأنف، وقالوا يقدر بالأجزاء، وليس بالمساحة. ولهذا في الشرح الكبير يقول وإن قطع بعض الأنف قدر بالأجزاء فأخذ منه بقدر ذلك لئلا يفضي إلى قطع جميع أنف الجاني لصغره ببعض أنف المجني عليه لكبره. واضح تعليل صاحب الشرح؟ يعني نقول مثلا المجني عليه أخذ نصف أنفه، يؤخذ نصف أنف الجاني، أخذ الربع يؤخذ الربع، فيكون بالأجزاء. ولا نقدر بالمساحة لأن كما قال الشيخ لو قدرنا بالمساحة ممكن يكون أنف الجاني صغير، فنأخذ أنف كامل بنصف أنف، إذا كان أنفه يعني دبل أكبر منه مرتين فهذا ما يجوز، ليس عدلا. فيراعى في هذا أنه يؤخذ بالأجزاء. ثم قال وللقصاص في الطرف شروط ثلاثة مثل ما ذكرت لكم في العنوان، قلت القصاص في الأطراف أمثلته وشروطه، الأمثلة مرت معنا، هذه الشروط. طبعا هذه الشروط الخاصة، ولهذا أنا ذكرت لكم في أول الباب قلت عنونت لتلك الشروط، قلت الشروط إيش؟ العامة. فهذه الآن شروط خاصة بهذا النوع من أنواع القصاص فيما دون النفس، وهو القصاص في الأطراف. قال وللقصاص في الطرف شروط ثلاثة، الأول الأمن من الحيف. قال الشيخ منصور وهو شرط جواز الاستيفاء، ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف. ثم ذكر عبارة صاحب الزاد، قال بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. إذن الشيخ منصور ينبه إلى أن تعبير المؤلف وهو قوله الأمن من الحيف هذا شرط لجواز الاستيفاء، لجواز استيفاء القصاص. ونحن الآن نتكلم عن شروط وجوب القصاص، فالتعبير المناسب لشروط وجوب القصاص أن نقول إمكان الاستيفاء بلا حيف. قد يقول قائل ما الفرق بين التعبيرين؟ أنا أذكر كلام الفتوحي ثم أوضحه. يقول الفتوحي النسبة بين إمكان الاستيفاء بلا حيف والأمن من الحيف العموم المطلق. فكلما وجد الأمن من الحيف أمكن الاستيفاء بلا حيف، وليس كلما أمكن الاستيفاء بلا حيف وجد الأمن من الحيف. فالعام شرط لوجوب القود، والخاص شرط لجواز الاستيفاء. العام الذي هو إمكان الاستيفاء بلا حيف، هذا شرط لوجوب القصاص، وجوب القود، وهو ما فسره المصنف، قال بأن يكون القطع من مفصل، مفصل هو ملتقى العظمين، هذا مفصل، فهذا مثلا مفصل ملتقى العظم، هذا مفصل، هذا مفصل مثلا الإصبع أيضا، هذا مفصل في مفاصل، مفصل ثاني في الإصبع أيضا، وهذا مفصل، فملتقى عظمين هذا يقال له مفصل. فإذا كان القطع من ملتقى عظمين كان يكون لطرف الإصبع أو للمفصل هذا أو للإصبع كامل هنا أو للكف أو هنا القطع، فهذا القطع من مفصل. هنا يمكن الاستيفاء بلا حيف، لأن سنضع السكين في ملتقى العظمين حتى نفصل ما بين العظمين ولن نكسر عظما، لأن هذا ملتقى عظمين. عند تنفيذ القصاص سيكون وضع السكين في هذا الموضع، موضع ملتقى العظمين حتى ينفصل العظمان، وهذا نأمن فيه الحيف لأن ما في كسر عظم، ليس في كسر عظم. ولهذا قال بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، ومثل للثاني هذا بمارن الأنف، مارن الأنف هذا ما قال له مفصل، التقاء الغضروف بالقصبة ما يقال له مفصل، لكنه له حد ينتهي إليه، فالمارن ينتهي على القصبة، ينتهي على القصبة. ومثلها اللسان له حد ينتهي إليه، فهذا يجري فيه القصاص لأنه يؤمن فيه الحيف. ولهذا قال كمارن الأنف وهو ما لان منه دون القصبة، دون القصبة هذه في عبارة الشارح، وأنا وضحت المراد بذلك سابقا. بناء على ذلك قالوا لا قصاص في كسر عظم غير السن ولا بعض ساعد ونحوه، لو أنه ضرب بالعصا على ساق فكسر عظمه لا قصاص، لأن لو قلنا للمجني عليه أو لمنفذ القصاص اضرب في نفس الموضع بعصا لا نضمن أن الأثر يكون هو نفس الأثر، والقصاص يعتمد المماثلة، فإن أمكن استيفاؤه بلا حيف وإلا لا قصاص. استثنوا السن، قالوا لإمكان برد سن الجاني، لأنه ممكن يبرد حتى يذهب منه بقدر ما أذهب من سن المجني عليه، فإذا فرضنا أنه كسر سن الجاني فأذهب نصفه يبرد سنه حتى يذهب نصف سنه، كما قلنا يقدر بالأجزاء، يقدر بالأجزاء. أما بعض ساعد بعض ساق ليس فيه قصاص. عودا على قضية أمن الحيف وإمكان الاستيفاء بلا حيف، قلنا أن إمكان الاستيفاء بلا حيف هذا شرط لوجوب القصاص، والأمن شرط للتنفيذ. يوضح هذا أنه قد يوجد الإمكان ولا يوجد الأمن. فلو فرضنا أن الجناية كانت على هذا المفصل، يعني قطع الكف من مفصل الكف من الساعد، وهذا مفصل، هنا يمكن الاستيفاء بلا حيف ولا ما يمكن؟ يمكن، لأنه من مفصل. لكن كان المجني عليه في حال ضعف بمرض، أو كان امرأة حاملا، هل يمكن الاستيفاء بلا حيف؟ هل نستوفي القصاص الآن؟ لا هل نأمن الحيف إذا استوفينا القصاص الآن؟ لا نأمن. نحن نقول يمكن الاستيفاء بلا حيف، لكننا لا نأمن لو نفذنا القصاص الآن الحيف. إذن وجد شرط الوجوب ولم يوجد شرط الاستيفاء، ولهذا فرقوا بين الأمرين وقالوا إن شرط الوجوب هو إمكان الاستيفاء بلا حيف، وأما الأمن من الحيف قالوا هذا شرط للاستيفاء، يعني للتنفيذ، لتنفيذ القصاص. الشرط الثاني قال المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد ولا عكسه ولو تراضيا لم يجوز. هذا هو الشرط الثاني من شروط القصاص في الأطراف، وهو المماثلة في الاسم والموضع، يعني يكون الاسم واحد متماثلا ويكون الموضع متماثلا. الاسم مثلا نقول يد بيد، فلا تؤخذ يد برجل، اختلاف الاسم. الموضع يمنى بيمنى، فلا تؤخذ يد يمنى بيد يسرى أو بالعكس. ولهذا قال، طبعا دليل ذلك أن القصاص يعتمد المماثلة، لأن القصاص عدل شرعه الله، وحتى يتم كونه عدل لا بد من المماثلة، فمن تمام العدل أن توجد المماثلة بين العضو المقتص له والعضو المقتص منه، وهذا إنما يكون بالمماثلة في الاسم والموضع. رتب عليه المؤلف قال فلا تؤخذ يمين بيسار، يعني يمين يد أو رجل أو عين أو أذن ونحوها، بيسار من هذه الأشياء، ولا يسار بيمين، ولا يؤخذ خنصر ببنصر. طبعا يمين بيسار ويسار بيمين، هذا مثال على إيش؟ الاسم ولا الموضع؟ هذا الموضع. قوله ولا خنصر ببنصر، هذا لعدم المساواة في الاسم، ولا عكسه أيضا. قال ولا يؤخذ أصلي بزائد، يعني لو فرضنا أن الجاني قطع إصبعا زائدا عند المجني عليه، المجني عليه في يده اليمنى 6 أصابع، فالجاني قطع الإصبع السادس الزائد، هل نأخذ أصلي؟ طبعا الجاني ما عنده إلا 5، هل نأخذ أصلي بزائد؟ لا يجوز، لا يؤخذ أصلي بزائد. ولا عكسه، عكسه يعني لا يؤخذ زائد بأصلي، وهذا العكس الآن، يعني الجاني هو اللي عنده إصبع سادس جنب الخنصر وقطع الخنصر، هل نقطع الأصبع السادس لجنب الخنصر؟ لا، يؤخذ الخنصر بالخنصر، الأصلي بالأصل، فلا يؤخذ أيضا زائد بأصل. علل الشارح قال: لعدم المساواة في المكان والمنفعة، يعني لا مساواة في المكان ولا مساواة في المنفعة. طيب، لو تراضيا على أخذ أصلي بزائد أو عكسه، فنفرض أن المجني عليه أصبعه أصلي خنصر، قال أنا راضي أخذ الأصبع الزائد من هذا الشخص، أبرد قلبي بس قطع أصبعه الزائد يكفيني، يجوز ولا ما يجوز؟ قال المؤلف: ولو تراضيا لم يجوز. قال الشارح: لم يجوز أخذه به لعدم المقاصة. المقاصة وهي واجبة شرعا تقتضي أن يؤخذ الطرف بالمماثل له اسما وموضعا، وهي تمام العدل الذي أوجبه الله، فلا يجوز على غير هذا الوجه قصاص. قد يقول قائل: طيب، صاحب الحق هو اللي رضي. نقول: حتى لو رضي، ولهذا علل بعضهم قال: لأن الدماء لا تستباح بالإباحة والبذل. يعني لو فرضنا أن الجاني أو أن المجني عليه رضي بأن يأخذ الأصبع الزائد أو العكس، لا مقاصة والدماء لا تستباح بالإباحة والبذل، ما يقول لنا واحد هو راضي، صاحب الحق راضي؟ نقول: لا، هذا هو ما شرعه الله، القصاص شرع على هذا الوجه. ولهذا نص الفقهاء، وهذه نظير هذه المسألة، يعني لو قطع يسار جان من له القود في يمينه، يعني شخص له الحق أنه يقطع يمين الجاني، رضي باليسار أنه يقطع اليسار، ما يجوز لعدم المماثلة. لكن نص الفقهاء على أنه لو فرضنا أنه قطع، تراضوا فيما بينهم ونفذوا من غير أن يترافعوا إلينا، يجزئ ولا ما يجزئ؟ قالوا: فلو قطع يسار جان من له القود في يمينه بتراضيهما أجزأت. قال: في الإنصاف وهو المذهب، ولم يبقى قود ولا ضمان. يعني عندنا أن لا نحكم بهذا ونقول ما يجوز، لكن تراضوا فيما بينهم وأخذ، ما نعطيه بعد يد ثانية، هذا يصير ظلم، فحينئذ نقول أجزات ولا ليس له حق مطالبة بقصاص آخر بعد ذلك. الشرط الثالث: قال استواؤهما في الصحة والكمال. قال الشارح: أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه في الصحة والكمال. ثم ذكر ما يترتب على هذا الشرط، قال: فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة، والزيادة من الشرح بشلا، ولا يد أو رجل كاملة الأصابع بناقصة الأصابع، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة. ويؤخذ عكسه ولا أرش. قول في أصل الشرط استواؤهما في الصحة والكمال، هذا التعبير عليه ملحوظ، لأنه بعد ذلك قال ويؤخذ عكسه، وفي العكس هل يوجد التساوي؟ ما وجد التساوي. فنحن لا نأخذ اليد الصحيحة باليد الشلة، لكن لو كان الجاني هو الذي يده مشلولة وقاطع اليد الصحيحة، تؤخذ اليد المشلولة باليد الصحيحة، هل في تساوي؟ ولهذا التعبير الأدق أن يقال ألا يفضل طرف الجاني طرف المجني عليه في الصحة والكمال، ألا يفضل طرف الجاني طرف المجني عليه في الصحة والكمال. الأمثلة اللي ذكرها المؤلف رحمه الله توضح لنا مراده بالصحة ومراده بالكمال. قال فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بشلة، هذا مثال على الصحة. هنا فضلت يد الجاني يد المجني عليه في إيش؟ في الصحة، لأنها يد صحيحة، يد المجني عليه اللي قطعت يد شلة، فلا نقطع يد الجاني الصحيحة وقد قطع هو يد شلة، لأن يد الجاني فضلت يد المجني عليه في الصحة. مثال ثاني على الصحة، قال ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة. يقولون العين الصحيحة، يقول الشارح، هي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها، قاله الأزهري. يعني معنى كلام الأزهري أنها في الشكل مثل العين السليمة، لكنها ليس فيها منفعة إبصار، هذه يقال لها عين قائمة. فإذا فرضنا أن شخص عينه صحيحة فقط عين قائمة، هل تؤخذ العين الصحيحة بالعين القائمة؟ لا، لأن عين الجاني فضلت عين المجني عليه في إيش؟ في الصحة ولا في الكمال؟ في الصحة، هذا مثال على الصحة. نأخذ الكمال الآن أمثلته. قال ولا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع بناقصتها، هذا مثال واضح، الجاني يده كاملة الأصابع، يده اليمنى كاملة الأصابع فيها 5 أصابع، المجني عليه مقطوع الأصابع كلها أو مقطوع بعضها، وقطع يده من الكف من المفصل، هذا في الأصل يجري في القصاص لأنه من مفصل، لكن تخلف شرط إيش؟ الشرط الأخير هذا، فيد الجاني فضلت يد المجني عليه في الصحة ولا في الكمال؟ في الكمال، فلا قصاص حينئذ. والتعليل هو التعليل المتقدم، ذكرت لكم مرارا أن القصاص يعتمد العدل، والعدل يحتاج إلى المماثلة، حتى يتم العدل لابد من المماثلة بين العضوين، فهذا لو قصينا يده نكون أفقدناه أصابع، هو لم يفقدها الآخر، الآخر أصلا أصابع مفقودة، وهذا يتنافى مع العدل، فلا قصاص حينئذ. قال ويؤخذ عكسه، هذا مثل ما أشرت سابقا، ولهذا الشارح قال فتؤخذ الشلاء وناقصة الأصابع والعين القائمة بالصحيح، يعني رجع للأمثلة لكن عكسها. الآن الجاني هو اليده شلاء، قطع يد المجني عليه السليمة، يقتص من اليد الشلاء باليد السليمة. الجاني يده ناقصة الأصابع، هو الذي قطع يد المجني عليه كاملة الأصابع، تؤخذ يده ولو كانت ناقصة. أيضا صاحب العين القائمة هو الذي فقع العين الصحيحة، تؤخذ العين القائمة بالعين الصحيحة. طبعا إذا رضي المجني عليه، إذا قال أريد الدية يأخذ الدية، لكن إذا أراد القصاص ما قدامه إلا هذا، ما في شيء ثاني، هذا الموجود. طيب لو قال المجني عليه أريد الفرق، طيب أريد الفرق، أنا الآن هو أفقدني منفعة البصر وأنا ما فقدت منفعة بصر، وأصلا عينه من الأصل ما يبصر بها. أو قال اللي أخذ اليد المشلولة هو أفقدني الحركة والأخذ والإعطاء وأنا ما فقدت يده أصلا ما فيها حركة، يقول مؤلف ولا أرش، ما لك فرق. علل الشارح قال لأن المعيب في ذلك كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة، يعني الخلقة واحدة والنقص في الصفة، فما دام المجني عليه اقتص في الموضع نفسه خلقة فليس له تعويض عن نقص الصفة، وإنما يقال له هذا ما قسم لك، يعني هذا الموجود، ولو أراد الدية بإمكانه أن يترك القصاص ويأخذ دية العضو كاملة. هنا إشكال، انتهى كلام المصنف رحمه الله، لكن عندنا إشكال في مسألة الصحة. وهذا الإشكال هو أنهم قرروا كما هو معلوم أن العين المريضة تؤخذ بها العين السليمة من المرض، ولهذا قالوا تقلع العين الصحيحة بعين الأهمش، وهذا نص عليه كما في الإقناع وشرحه، تقلع العين الصحيحة بعين الأعمش. وتقلع عين الشاب بعين الشيخ المريضة، يعني الشاب ما شاء الله حديد البصر والشايب يلا ناظر طريقه، تؤخذ عين الشاب بعين الشيخ المريضة. هذه نص عليها الفقهاء. ويعني في إقناع وشرحه يعني قال: ولا يشترط التساوي في الكبر والصغر والصحة والمرض في العين والأذن ونحوهما، فتقلع عين الشاب بعين الشيخ المريضة، وتقلع العين الصحيحة بعين الأعمش، لأن التفاوت في الصفة لا يمنع القصاص. ثم قال بعد ذلك: الشرط الثالث استواؤهما أي الطرفان في الصحة والكمال. وش صارت الآن غير الصحيحة؟ وضح عندكم الإشكال الآن؟ أعطونا ما هو حل الإشكال. يعني الآن كان الأمثلة عندنا، نريد أن نضبط الأمثلة الآن. الأمثلة بعضها أخذنا صحيح بمريض، وبعضها ما كانت كذلك، فما ما الذي يضبط لنا الأمر؟ تفضل يا شيخ. لعل وجود الصفة أو وجود مجرد الصفة يدخلها في الصحة، أما عدمها هو المقصود. يعني صحيح الشلة، الشلة يعني منتفية عن أدنى جزء من الصفة، هذا مقصود. وضح، اضبط لنا، ما اتضح لي كلامك بشكل يعني دقيق. ما وجد فيه ادنى صفه فهو داخل في الصحه. ادنى منفعه يعني تقصد؟ ادنى منفعه. جيد جيد، لكن هذا فيه نظر، يعني جيد وله بجيد. الناحيه الثانيه عليه ملحظ. نعم. جيد، هذا أجود، هذا جواب أجود. أنا اللي ظهر لي، أنا تأملت واللي ظهر لي، ولا زلت أريدكم تبحثونها يعني في كتب الأصحاب، لأنها فيها أشكال واضحة يعني تريد تحتاج ضبط. وأنا طبعا من خلال مطالعات يسيرة ما وجدت من ضبطها، لكن اللي ظهر لي اجتهادا أن المراد بغير الصحيحة هنا التي ذهب نفعها الأصلي كله، التي ذهب نفعها الأصلي كله، وليس المراد بغير الصحيحة كل مريضة. المراد بغير الصحيحة هنا التي ذهب نفعها الأصلي كله، وليس المراد كل مريضة. وقولنا التي ذهب نفعها الأصلي، لأنه مثلا العين القائمة ذهب إبصارها تماما، هذا نفعها الأصلي الإبصار، لكن فيها منفعة وهي الجمال. ولهذا أنا قلت أن قضية ما فيها نفع مهم، أليس فيها جمال؟ حتى اليد المشلولة، هل الأقطع مثل المشلول؟ فيها جمال، فيها منفعة، ولهذا يركب الواحد عضو صناعي أنه ما يستفيد منه لكنه جمال. لكن نقول أن غير الصحيحة هنا هي التي ذهب نفعها الأصل. ثم نقول كله، لأن حتى الإبصار لو ذهب بعض الإبصار تبقى ما نقول أنها غير صحيحة. ولهذا اللي ضعيف البصر إذا جني عليه تقلع عين السليم البصر، فيظهر لي أن هذا يعني يضبط المسألة إلى حد ما. ومع ذلك فبودي يعني أنا لا أريد أن أكلف أحدا بعينه، لكن يتركها مفتوحة، من وجد نصا للأصحاب يضبط لنا هذا الإشكال فليسعفني به، أني أنا ما وجدت، ولا أقول أني استقصيت في بحث، أنا رجعت المراجع محدودة يعني أثناء التحضير، فمن وجد شيئا يفيدنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والساعد والفخذ والقدم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية، وسراية القود مهدورة. ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على النوع الثاني من أنواع القصاص فيما دون النفس، وهو القصاص في الجراح. والمراد بالجراح هي الشقوق في البدن، وإذا كانت الجراح في الرأس أو الوجه تسمى شجاجا، فالجراح أعم من الشجاج. فالشجاج كلها جراح، لكن ليس كل الجراح شجاج. قال المؤلف رحمه الله: فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم. أنا في العنوان قلت: القصاص في الجراح شرطه وأمثلته. هذا هو الشرط، الشرط أن يكون الجرح ينتهي إلى عظم. فإذا كان الجرح ينتهي إلى عظم فهذا فيه القصاص، إذا لم يكن ينتهي إلى عظم فلا قصاص فيه. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ علل الشارح قال: لإمكان الاستيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة. عدنا إلى التعليل السابق حيث قلنا إن القصاص شرع عدلا بين الجاني والمجني عليه، فلا ينفذ إلا على وجه العدل، فإذا أمكن استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة نفذ. متى يمكن؟ إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم. أما إذا كان لا ينتهي إلى عظم فلا قصاص. الذي لا ينتهي إلى عظم مثلوا له بالجائفة، وهي التي تنفذ إلى الجوف، مثل الجرح في البطن، مثلا جرح في البطن أو في الخاصرة، هذا ما ينتهي إلى عظم، ينفذ في الجوف، ما له عظم يقف عنده. فلو جرحه في بطنه فلا قصاص. لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة. إذا كان ينتهي إلى عظم فالمنتهى هو العظم، أما إذا كان لا ينتهي إلى عظم فلا يمكن الاستيفاء بدون حيف ولا زيادة. يعني لو كان المجني عليه سمينا، يعني لو قدرنا قلنا بالعمق مثلا، قلنا عمق الجرح في البطن مثلا سنتي، المجني عليه السمين قد يكون فيه شحوم، والجاني نحيف سنتي يمكن يشق معدته، إذن ما يمكن الاستيفاء بدون حيف، وما عندنا شيء ننتهي عنده. فلهذا قالوا من شرط الجراح أن ينتهي إلى عظم. مثلوا لذلك قال الشيخ: كالموضحة. الموضحة هذه من الشجاج، فالموضحة نوع من الشجاج في الرأس والوجه، وسميت موضحة لأنها شجة تصل إلى العظم، توضح بياض العظم ولا تؤثر في العظم، لكن يتضح بياض، والمراد أنها تصل إلى العظم. ولهذا قالوا أن تسميتها موضحة تغليبا، يعني قد يكون اللحم كثيف، المهم أنها وصلت إلى العظم. قد يكون لحم كثيف فلا ترى بياض العظم لا توضحه، لكنها تسمى موضحة ما دامت وصلت إلى العظم. هذه يجري فيها القصاص، والحد هو العظم، ولا نبالي بالعمق، قد يكون العمق مختلف حسب اللحم فوق العظم، ما يردنا إلا العظم، النهاية هي العظم. فالمجاني يجرح في نفس الموضع حتى يصل إلى عظم الجمجمة. ومثل جرح العضد هذا يصل إلى عظم، هنا في عظم. جرح الساق إذا وصل إلى العظم، جرح الساعد، جرح الفخذ، جرح القدم، كلها يجري فيها القصاص لعموم قوله سبحانه والجروح قصاص. بعد أن ذكر المؤلف هذا الشرط ومثل بأمثلة انطبق عليها هذا الشرط، ذكر ما يخرجه هذا الشرط. قال: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج. لا يقتص في غير ذلك، اسم الإشارة، هل هو يعود على الأمثلة أو على الضابط؟ على الضابط، يعني لا يقتص في غير ما ينتهي إلى عظم. أما الأمثلة فليست للحصر، ولهذا مثلا جرح اليد فيه قصاص ولا لا؟ جرح الإصبع ينتهي إلى عظم، إذا جرحه في إصبع حتى وصل إلى العظم، وهذا ما ذكره المؤلف، ما ذكر جرح الإصبع. إذن فقوله ولا يقتص في غير ذلك يعني في غير ما ينتهي إلى عظم. من الشجاج كالهاشمة والمنقلة والمأمومة كما ذكر الشارح، والجروح كثيرة في البدن، ومنها الجائفة التي سبق التمثيل بها. الهاشمة يقولون أيضا الهاشمة والمنقلة والمأمومة هذه شجاج، وقلنا أن الشجاج اللي في الرأس والوجه، الهاشمة تصل العظم وتهشمه، المنقلة تنقل العظم يعني تحركه من مكانه، المأمومة تخترق العظم، يقولون بعد العظم جلدة اسمها أم الدماغ، فهي تخترق العظم وتصل إلى جلدة أم الدماغ اللي بعد عظم الجمجمة، هذه يقال لها مأمومة. كل هذه الشجاج ليس فيها قصاص للتعليل المتقدم، وهو عدم إمكان الاستفاء من غير حيف ولا زيادة، ما دام فيها مسألة كسر عظم واختراق عظم لا يمكن بدون حيف ولا زيادة. قال: غير كسر سن. في الشرح قال: لإمكان الاستفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه. هذه المسألة أشرت إليها فيما مضى، بينت أن السن مستثنى من ذلك. قال: إلا أن يكون يعني الجرح أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، سبق بيان معانيها، فله أي للمجني عليه أن يقتص موضحة، وله أرش الزائد. إن ذكرنا أن الهاشمة والمنقلة والمأمومة ليس فيها قصاص، بمعنى أنه لا يقتص هاشمة ولا منقلة ولا مأمومة. طيب لو قال أنا أريد بعض حقي، والآن لو شجني موضحة مكنتموني، وشجني موضحة وزيادة، أريد أنا شجة موضحة نعطيه حقه نقول لك حق، نعم له حق، قال له أن يقتص موضحته. طيب مر معنا سابقا أن الفقهاء قالوا في حالة ما إذا قطع من منتصف الساعد قالوا لا قصاص مطلقا، ونصوا على أنه لو أراد القصاص من الكف قالوا ما يجوز، ما له حق. لو قال أريد القصاص طيب أخذ بعض حقي، ليس هو لو قطع يدي من الكف مكنتموني من القصاص، أنا أريد قصاص من الكف، يقولون ليس لك أن تقتص ما دامت الجناية عليك من منتصف الساعد، ما في قصاص. وهنا في الموضحة قالوا له، ما الفرق؟ وكلا الحالتين هو يريد أن يأخذ بعض حقه. يا مشايخ ما الفرق؟ نعم نعم أحسنت. ولهذا الشيخ منصور ماذا علل المسألة هنا؟ علل قوله فله أن يقتص موضحة، قال لأنه يقتصر على بعض حقه ويقتص من محل جنايته. والفقهاء دقيقين، يعني كأنه يفترض أنك ممكن تعترض عليه المسألة اللي قبل، فهم ول من الجواب، هو يقتصر على بعض حقه وهذا يشترك فيه المسألتان، لكن هنا يقتص من محل جنايته. نحن هنا سنضع السكين في الموضع الذي وضع فيه الجاني، وهذا مماثلة ولا لا؟ وناخذ بعض حقه، لكن في اللي قبل الجاني وضع السكين هنا وانت ستضع السكين هنا، هذه ليست مماثلة، ما اقتصينا من محل الجناية. ولهذا قال فله أن يقتص موضحة. طيب يريده تعويض عن الزائد، قال وله أرش الزائد. قال الشارح يعني الزائد على الموضحة، فيأخذ بعد اقتصاصه من موضحة في هاشمة خمسا من الإبل، وفي منقلة عشرا، وفي مأمومة 28 وثلثا. في هاشمة خمسا، لماذا؟ كم دية الهاشمة؟ 10. فنطرح منها، هو اقتص موضحة وأخذ الفرق، نطرح منها دية الموضحة وهي 5، يبقى 5. المنقلة كم ديتها؟ 15 من الإبل، فنطرح منها 5 يبقى 10. المأمومة كم ديتها؟ شلون طلعت عندنا 28 وثلث؟ 33 وثلث. المأمومة سيأتي فيها ثلث الدية التامة، الدية التامة 100 من الإبل، ثلثها كم؟ 33 وثلث. اقسم 100 على 3 يطلع 33 وثلث. اطرح منها دية الموضحة 5، كم يبقى؟ 28 وثلث. هذا طلعت الآن، طلع الرقم اللي هو قال 28 وثلثا. طبعا قوله وله أرش الزائد، أنا ذكرت لكم أن الأرش يطلق عند الفقهاء على المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، وقد يطلق على بدل النفس وهو الدية، وأحيانا يسمى الأرش دية أيضا، فيقال دية الموضحة أو يقال أرش الموضحة. هنا مسألة ننبه عليها، وهي نحن قلنا إن من شرط القصاص في الجراح أن يكون الجرح ينتهي إلى عظم. طيب لو ومثل لذلك قال كجرح العضد والساق والساعد، طيب لو جرح في الساق لكن ما وصل إلى العظم، ما وصل إلى العظم، هل في قصاص ولا ما في قصاص؟ في قصاص ولا لا؟ في قصاص في الأجزاء؟ الصحيح ليس فيه قصاص، ليس فيه قصاص. وهذا الذي تفيده عبارة قوله فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، عبارة ينتهي الجرح وليس موضع الجرح، الجرح نفسه ينتهي إلى عظم، ينتهي الجرح، ما قال في كل جرح في موضع، في كل جرح ينتهي إلى عظم. ولهذا فهذه ليس فيها قصاص، وقد صرح الفقهاء فيها فيما دون الموضحة في الشجاج، هناك شجاج دون الموضحة يعني قبل الموضحة ما وصلت للعظم، يقولون المتلاحمة والبازلة، ذكروا خمس دون الموضحة، كلها قالوا ليس فيها قصاص. أما في جراح سائر البدن فأنا ما وجدت نص للفقهاء في مثلا جرح العضد جرح الساق نص عليه، لكن الذي يفيد كلامهم أنه أيضا لا قصاص فيه. فظاهر كلامهم في الروض وفي كشاف القناع ومطالب النهى أن جرح الساق إذا لم يصل إلى العظم لا قصاص فيه، كما صرحوا به فيما دون الموضحة. ولهذا قالوا كما في الإقناع وشرحه ولا يراعى العمر، لأن حده العظم، حده العظم، ولو روعي لتعذر الاستيفاء لاختلاف الناس في قلة اللحم وكثرته. فكلامهم هذا يفيد أنه لا قصاص إلا فيما إيش يصل إلى العظم، لأنه ينضبط بإيش، بأن الحد هو العظم، وما سواه ليس فيه قصاص. المسألة التالية مسألة الاشتراك في الجناية على ما دون النفس. قال المؤلف رحمه الله وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. مر معنا الكلام على الاشتراك في الجناية على النفس. المؤلف هنا يتكلم عن الاشتراك في الجناية على ما دون النفس. إذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا كيد، يعني جماعة قطعوا يد شخص، أو جرحوا جرحا يوجب القود مثل الموضحة. الشيخ قال عليهم القود، يعني على الجماعة القاطعين أو الجارحين القود. الشيخ منصور ذكر تفصيل ذكر فقهاء المذهب من خلال حالتين. الحالة الأولى وهي التي فيها القود، قالوا إذا لم تتميز أفعاله، ولهذا قال الشارح كموضحة ولم تتميز أفعاله، كان وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت. أظن الصورة واضحة، يعني وضعوا حديدة اثنين معها الجهة واثنين معها الجهة وكلهم تحاملوا عليها حتى بانت. هل أفعالهم متميزة يعني مفصلة؟ فعل واحد على الأربعة القوت، هذه الحالة الأولى. واستدلوا على القصاص في ذلك بما ورد عن علي رضي الله عنه أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده ثم جاء بآخر فقال هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. الأثر رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير إسناده صحيح. الحالة الثانية يقولون إذا تفرقت أفعاله أو قطع كل واحد من جانب حتى التقى القطعان فانفصلت اليد أو العضو، يقول الشارح وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم. وعلل في شرح منتهى الإرادات قال لأن كلا لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها. لكن هناك إشكال يرد على هذه الحالة، هم قرروا أنه لا قود عليهم في حالة ما إذا تفرقت أفعاله، لكن هل هذا في حال عدم التواطؤ أو يدخل فيه أيضا إذا كانوا متواطئين وتفرقت أفعالهم؟ الشيخ منصور في شرحه للمنتهى كما ذكرت لكم علل هذه المسألة، قال لأن كلا لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها وظاهره ولو تواطأ. هذا كلام الشيخ منصور، يعني ظاهر المنتهى ولو تواطأ. والشيخ منصور أتى بهذا الظاهر في عبارته أيضا في شرحه للزاد، فظاهر كلام الشيخ منصور كظاهر عبارة المنتهى. في الغاية وشرحها قال ويتجه أنه لا قواد على أحد ممن ذكر ما لم يتواطأ على تفريق جنايته. هذا رأي آخر في المذهب، كان قطع كل إنسان من جانب أو قطع أحدهم بعض المفصل وأتمه غيره أو وضعوا منشارا على مفصل ثم جره كل واحد إليه مرة حتى بانت اليد ونحوها، فإن تواطؤوا على شيء من ذلك وفعلوه فعليهم القود لما تقدم فيما لو اشترك عدد في قتل واحد. الذين يقولون باعتبار عدم التواطؤ يلحقونها بالقصاص في النفس، ثم قال في الغاية وشرحها مبينا وجه الذي اعتمده الذي هو ظاهر المنتهى، قال لكن الفرق بينما هنا وما تقدم ظاهر لما تأمل، يعني يريد أن يفرق بين ما في النفس بين ما دون النفس، وهذا تأييد لظاهر عبارة المنتهى. قال لكن الفرق بينما هنا وما تقدم ظاهر لمن تأمل، وهو أن الأطراف ونحوها يعتبر فيها التساوي، ولذلك لا تؤخذ الصحيحة بالشلاء ولا اليد ذات الأصابع بناقصتها بخلاف النفس، فإنه يؤخذ الكامل بالناقص والصحيح بالمريض. ولأن الجنايات وقعت مختلفة، فلو قطع كل واحد منهم من جانب وأوجبنا القود لقطع منه ما لم يقطع مثله، والتساوي شرط. هذا مطالب أولي النهى، المجلد السادس صفحة 73. وهذان الفرقان يعني يؤيدان ظاهر عبارة المنتهى وظاهر عبارة الروض في أنه حتى لو حصل التواطؤ في الحالة الثانية فلا قواد. المسألة قبل الأخيرة، ضمان سراية الجناية والقواد. السراية كما تعلمون هي مضاعفات الجناية أو مضاعفات القواد ما ينتج عنه، هذا يسمى سراية. فالمؤلف بيّن هل تضمن سراية الجناية وهل تضمن سراية القواد. قال: وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. إذن سراية الجناية مضمونة، سواء سرت الجناية إلى النفس أو إلى ما دون النفس. ولهذا قال الشارح: فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل فالقود، وفيما يشل الأرش. يعني هذا مثال على ضمان سراية الجناية فيما دون النفس. الجاني قطع الخنصر فتآكلت الوسطى اللي بجنبها وسقطت، نقتص من الجاني في الخنصر ولا في الإصبعين؟ في الإصبعين، لأن الجناية سراية الجناية مضمونة فيما دون النفس. لو فرضنا أنه قطع يد الجاني، يد المجني عليه، فسار القطع إلى نفسه فمات المجني عليه، يقتص من الجاني في النفس ولا في اليد؟ في النفس، لأن سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، بقواد أو دية. يعني إذا طالبوا بالقصاص لهم القصاص فيما سرت إليه الجناية، سواء النفس أو ما دون النفس. إذا طالبوا بالدية لهم دية ما سرت إليه، سواء النفس أو ما دون النفس. وهذا يعني ماشي مع قاعدة أن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، فالجناية غير مأذون فيها شرعا، فما ترتب عليها يكون مضمونا. عكس ذلك سراية القواد، فلو أن المجني عليه الذي قطعت يده قطع يد الجاني ولم يتعدى، قطعها على الوجه الشرعي فمات الجاني، أو تآكلت يده فسقطت من المرفق، هل يضمن المقتص السراية؟ نعم ولا لا؟ لا، لا يضمن، لأن سراية القواد مهدرة، ومعنى مهدرة يعني لا قصاص فيها ولا دية. وهذا ماشي على عكس القاعدة، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والقواد مأذون فيه بل مأمور به شرعا، فلا ضمان لسراية القواد. ولهذا قال فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فما دونها فلا شيء على القاطع لعدم تعديه. أما لو تعدى في القصاص فإنه يضمن، لو مثلا قطع بآلة مثلا كالة أو تجاوز القدر المسموح به في القصاص أو ما أشبه ذلك فإنه يضمن. لكن نتكلم الآن على أنه أخذ حقه بدون تعدي فلا ضمان. المسألة الأخيرة نختم بها الدرس، وهي مسألة تأخير القصاص والدية إلى ما بعد البر، وهذه المسألة ارتباطها بما قبلها واضح لأنها مرتبطة بمسألة السراية. يقول المؤلف رحمه الله ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، يعني حتى تتضح لنا العبارة أكثر ممكن نحورها نقول ولا يقتص لعضو وجرح قبل برئه. الجاني جرح المجني عليه أو قطع عضوه، المجني عليه لم يبرأ جرحه إلى الآن، لا قصاص ولا دية حتى يبرأ. لماذا؟ لأننا لا نأمن السراية، ليس قلنا أن السراية الجناية مضمونة، فإننا ما ندري الآن، قد يكون القصاص في شيء آخر، فننتظر حتى يبرأ. ولهذا قال ولا يقتص، يعني لا يجوز أن يقتص من عضو وجرح قبل برئه. ورد في هذا حديث استدل به الشارح، قال لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، رواه الدارقطني. والحديث صحه بعض أهل العلم، وهو دليل على هذه المسألة. قال كما لا تطلب له دية، يعني لا تطلب للعضو المجروح دية قبل برئه. وعلل الشارح قال لاحتمال السراية، فقد تسري فتكون الدية أو القصاص في غير الموضع أصل الجناية. قال الشارح فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر، يعني لو فرضنا أن المجني عليه لم يصبر، نحن شرعا لا نمكره، لكن هو لم يصبر فاقتص ولم يبرأ جرحه، ثم سرت جراحه فأراد أن يقتص فيما سرت إليه أو أراد الدية، حينئذ نقول مالك لا قصاص ولا دية. إذا اقتص قبل ذلك فسرايتها هدر. وقد ورد في هذا حديث أيضا أن رجلا اقتص، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فاقتص، فقال أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عرجت، يعني أصابني عرج، فقال صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. أختم بفائدة ذكرها الشيخ منصور في الشرح، قال ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة، فإن مات تعينت دية الذاهب، يعني بعض الأعضاء يرجى عودها مثل الأسنان بالنسبة للصغير، فإذا فرضنا أن شخص قلع سن صغير يرجى عوده، أو منفعة، شخص ضرب شخص على رأسه ففقد السمع طبعا هذا ما في قصاص، لكن فيه الدية كاملة، فقد السمع فيه الدية كاملة لا دية لما رجي عوده. إلى متى؟ طيب قال الشيخ: في مدة تقولها أهل الخبرة. نسأل الأطباء، قال الأطباء مثلا الضربة هذه أفقدته السمع، إذا عاد سمعه خلال شهر ولا معناه أنه فقد مستديم؟ نقول لا دية حتى يمضي الشهر، ولو عاد السمع فلا دية، لكن إذا مضى الشهر، أهل الخبرة قالوا لنا شهر، إذا مضى معناه أن فقد السمع مستديم، حينئذ نحكم بالدية. قال: فإن مات، يعني لو فرضنا أنه هذا الذي ضرب على رأسه ففقد السمع، قال أهل الخبرة الأطباء إن عاد سمعه خلال شهر وإلا لن يعود، بعد أسبوعين مات، يعني مات بشيء بسبب آخر، وش يكون المجني عليه أو ورثته؟ قال: فإن مات تعينت دية الذهب، ما عاد فيه إلا الدية. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.